من رحمته الذي بيد الله يؤتيه

الدنيا ولا آخرة

Come on. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت لا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا Oh,